يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتناء الجوال الذي يحتوي على كاميرا علما بأنه قد صدر قرار بالسماح به؟ لا يجوز هذا، لا يجوز اقتناء آلة التصوير لا في الجوال ولا في غيره. اقتناء آلة التصوير لتصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا في الجوال ولا في غيره. نعم.